كتاب Eat That Frog، ابدأ بالأهم ولو كان صعبا لبراين تريسي. تنمية القدرات الشخصية في إدارة الوقت وقوة الإنجاز. الشخص العادي الذي ينمي عادته بالبدء بالأولويات وإنجاز المهام الكثيرة بسرعة يمكن أن يتفوق على الشخص النابغة الذي يتكلم كثيرا ويخطط ولديه خطط رائعة لكنه لا ينفذ منها سوى القليل. إذا كان لديك واجبان مهمان فابدأ بالأكبر والأصعب والأهم أولا، واضبط نفسك بأن تبدأ مباشرة وتتابع المهمة إلى أن تنهيها قبل أن تبدأ بالأخرى. الخوف من التنفيذ هو أكبر المشكلات في منظماتنا هذه الأيام، ويخلط الكثير بين النشاط والإنجاز، فهم يتكلمون باستمرار ويعقدون اجتماعات لا نهائية ويخططون خطط رائعة، ولكن القليل منهم من يؤدي العمل الذي يقود للنتائج المطلوبة. إن 95% من نجاحك في الحياة والعمل يسيطر عليه نوع العادات التي تمارسها طوال الوقت. أولاً، هيئ الطاولة. لابد أن تكون مقرراً ماذا تريد أن تكون، وتكون في ذلك على قدر من الصراحة والوضوح، فاكتب هذه الأهداف على الورق قبل أن تبدأ. قال جيم كاثكارت: الشخص الذي تراه هو الشخص الذي ستكونه. يوجد مهارة لا يمكن الاستغناء عنها إذا أردنا النجاح، وهي وضوح الهدف ومعرفة ماذا نريد والرغبة الجامحة لتحقيق ذلك. نابليون هيل. اعمل قائمة لعشر أهداف تريد تحقيقها خلال السنة القادمة. اكتب أهدافك كأن السنة انقضت وكأن الأهداف صارت واقعا. دون أفكارك على الورق. قاعدة: أحد أسوأ استخدامات الوقت هو أن تفعل شيئا ما بشكل جيد جدا مع أنك لا تحتاج لفعله على الإطلاق. يقول ستيفن كوفي: قبل أن تبدأ صعود سلم النجاح تأكد أنه يتكئ على المبنى الصحيح. ثانيا: خطط لكل يوم مسبقا. دون أفكارك على الورق. احفظ هذه القاعدة: كل دقيقة تقضيها في التخطيط يمكن أن توفر لك من 5 إلى 10 دقائق عند التنفيذ. التخطيط هو استحضار المستقبل في الوقت الحاضر بحيث يمكنك أن تعمل الآن شيئا اتجاهه. ابدأ اليوم وجهز برنامج أعمالك لكل يوم وأسبوع وشهر مسبقا. اعمل قائمة بالتفصيل لكل ما تريد القيام به خلال 24 ساعة القادمة. ضع أهدافك ومشاريعك ومهامك على حسب أهميتها وترتيبها. كتب ماكنزي: الأفعال بدون تخطيط هي السبب وراء كل فشل. ثالثا: طبق قاعدة من 20 إلى 80 في كل شيء. تنص هذه القاعدة على أن 80% من إنجازاتك وثمار عملك هي ناتجة عن 20 فقط من أنواع نشاطاتك، فركز على هذه 20% من النشاطات. لدينا دائما الوقت الكافي إذا أردنا ذلك الوقت، ولكن لنستخدمه على الوجه الصحيح. اعمل قائمة لأهدافك ونشاطاتك ومشاريعك ومسؤولياتك الرئيسية، ومن تلك القائمة حدد 20% التي ستعطيك 80% من النتائج. اصرف وقتا أكثر في العمل على هذه النشاطات 20%. قاعدة: قاوم الرغبة لإكمال الأشياء الصغيرة أولا. رابعا: ضع بعين الاعتبار نتائج الأمور. راجع قائمة مهامك ومشاريعك باستمرار، وضع بعين الاعتبار نتائج الأمور، فأهم مهامك وأولها هي التي لها نتائج حقيقية جدية، فركز عليها قبل كل شيء. كل رجل يصبح عظيما بالتناسب مع قدرته على توجيه قواه في اتجاه معين. راجع قائمة مهامك باستمرار ومشاريعك، وضع بعين الاعتبار نتائج الأمور. تذكر مقولة غوته: فقط ابدأ وسيبدأ العقل معك، وإذا وصلت ستنجز المهمة. الناس الناجحون هم الذين يرغبون بتأجيل الفائدة ويقدمون تضحيات على المدى القصير، مما يجعلهم يستمتعون أكثر ويحصلون على جوائز أعظم على المدى الطويل، والفاشلون على النقيض يفكرون أقصر بالمتع قصيرة المدى. على حسب وضوح نواياك المستقبلية تكون قوة تأثير ذلك الوضوح على أفعالك الحاضرة. خامسا: طبق طريقة ABC باستمرار. وذلك حينما تقوم بوضع الجدول اليومي في الليلة السابقة، فعليك بترتيب أولويات مواد هذا الجدول حسب الأهمية تنازليا، فابدأ جدولك بالأهم فالأهم. أول قانون للنجاح هو التركيز على تسخير كل الطاقات نحو هدف واحد والتوجه مباشرة نحو ذلك الهدف دون الالتفاف يمنة أو يسرى. راجع قائمة أعمالك وصنفها على حسب الأولوية ABC. اختر العمل A وابدأ بتنفيذه على الفور. طوع نفسك على عدم القيام بغيره من الأعمال حتى تكمله. طبق هذه الطريقة كل يوم قبل أن تبدأ بالعمل وبعد شهر، ستكون لديك عادة التخطيط والبدء بالأعمال الأكثر أهمية. سادساً، ركز على المواقع ذات النتائج الأساسية. تعرف وحدد النتائج التي تنجز فيها عملك على أكمل وجه، ثم قم بالعمل على ما يوصل إليها طوال النهار. عندما نركز كل قوانا الجسدية والعقلية، تتضاعف مقدرتنا على حل المشكلة بشكل كبير. ما الهدف من توظيفك؟ لقد تم توظيفك للحصول على نتائج معينة. تعرف النتيجة الرئيسية بأنها ما يقع تحت مسؤوليتك الكاملة. هذا يعني أنك إذا لم تقم بها فلم يتم التوصل إليها عن طريق غيرك. النتيجة الرئيسية هي تحت تحكمك وهي نتائج عملك الذي سيصبح مدخلا لعمل الآخرين. اسأل نفسك هذا السؤال المهم: ما هي المهارة الوحيدة التي لو طورتها وقمت بها على أكمل وجه سأحصل على التأثير الإيجابي الأكبر على مستقبلي؟ سابعاً، اتبع قانون الكفاية المفروضة. وينص هذا القانون على أنه لن يوجد الوقت الكافي لفعل كل شيء، لكن هناك دائماً وقت كافي لفعل الشيء المهم، فمن واجبك أن تتعرف على هذه الأعمال المهمة بالنسبة لك وتنطلق فيها دون توقف. أما تعريف التركيز فهو يعني القدرة على توجيه العقل نحو شيء واحد فريد. هناك ثلاثة أسئلة من الأهمية أن تسألها نفسك حتى تستطيع التركيز على إكمال الأعمال الأهم. أولاً، ما هي الفعاليات ذات القيمة الأعلى؟ ثانياً، ما الذي أستطيع أن أفعله وحدي؟ وإذا تم بشكل جيد سيحدث فرقاً حقيقياً. ثالثاً، ما هو أفضل استغلال لوقتي الآن؟ يقول غوته: الأشياء التي تهمك يجب ألا تكون تحت رحمة الأشياء ذات الأهمية الأقل. ثامناً، استعد تماماً قبل البدء. اتبع وصفة الستة بي. التخطيط الجيد المسبق يمنع الأداء السيء. لا يهم مستوى مقدرتك، فلديك طاقات كامنة أكثر مما تستطيع تنميه في دورة حياتك كلها. جيمس ماكاي. هيئ مكتبتك واجعل مراجعك وكذلك حاسبك الشخصي قريبا منك. نظف مكتبك، قم بكل ما يعد تهيئا قبل البدء في العمل اليومي. كلما زاد ترتيب ونظافة مكتبك، كلما زادت الإيجابية والإنتاجية والثقة. من أفضل الطرق للتغلب على تأجيل العمل هو أن تجهز كل شيء مسبقا. تاسعا، أدي واجبك. قرر أن تكون الأفضل في كل ما تفعله. دائما لبي ما هو أكثر مما هو متوقع منك. الوسيلة الوحيدة للنجاح هو أن تؤدي خدمات أكثر وأفضل مما هو متوقع منك ومهما كانت المهمة. قاعدة: إن التعلم المستمر هو المطلب الأول للنجاح في أي مجال كان. عاشرا، ابحث عن قدراتك الخاصة ونمها. أدي عملك، ليس عملك فحسب بل أكثر من ذلك على وجه السخاء. ذلك الشيء القليل يساوي كل البقية. حدد جيدا الأشياء التي تؤديها بشكل جيد أو التي من الممكن أن تكون فيها جيدا جدا، وأدي هذه الأشياء من كل قلبك. 11. حدد مواطن اختناقك وخفف منها. عليك أن تحدد أعناق الزجاجات لديك والتي تحد من سرعتك في تنجيز أهدافك وتمثل عائقا أمامك، ومن ثم قم بالتخفيف منها. ركز كل أفكارك على المهمة التي بين يديك، فأشعة الشمس لا تحرق إلا إذا اجتمعت في البؤرة. بعد أن تحدد هدفك الرئيسي في الحياة، اسأل نفسك: ما الذي يحدد سرعتي في إنجاز ذلك الهدف؟ ما الذي يعيقني؟ ثم امضي بالعمل الجاد على التخفيف منها. الناجحون دائما ما يحللون العوائق بسؤال أنفسهم: ما الذي يحد من إنجازي وأنا السبب فيه؟ إنهم يتقبلون المسؤولية كاملة وينظرون إلى أنفسهم كسبب للمشكلة وكعلاج لها. 12. اقطع ميلا واحدا في كل مرة. يمكنك أن تنجز أكبر وأصعب الأعمال إذا أنهيت خطوة واحدة في كل مرة. إن هذه النظرية قريبة من نظرية الإدارة بالأهداف، والتي تقوم على تقسيم الأهداف الكبيرة إلى أهداف صغيرة فأصغر، والتفرد بكل هدف وإنجازه حتى تتجمع الأهداف المحققة مكون الهدف الأكبر. الأشخاص ذوي الطاقات العادية ينجزون أكثر إذا وجهوا أنفسهم كلياً وبدون كلل نحو شيء واحد في نفس الوقت. مثل قديم يقول: إذا قسنا بالقدم سيكون الأمر صعباً، ولكن إذا قسناه بوصة بوصة فكل شيء سيتم. رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة واحدة. 13. اضغط على نفسك. اجعل يومك مشحوناً بصورة كبيرة، كأن أعمالك محدودة بوقت معين ضيق جدا لا يمكن أن تنجزه فيها لو مشيت حسب تمهلك الطبيعي، فلا تستحضر انفتاح الوقت أمامك. تخيل أنك ستغادر المدينة بعد شهر، واعمل وكأنه يجب عليك أن تنهي كل مهامك الرئيسية قبل أن تغادر. أول متطلبات النجاح هو أن تسخر طاقاتك الجسدية والعقلية لحل مشكلة واحدة بإصرار وبدون كلل. توماس إديسون. العالم مليء بالناس الذين ينتظرون من يأتي ليحفزهم حتى يكونوا كما يتمنونهم لأنفسهم. المشكلة أنه لن يأتي أحدا لينقذهم. هؤلاء كمن ينتظر حافلة في طريق لا تمر فيه الحافلات. نتيجة لذلك، إذا لم يتحملوا مسؤولياتهم فسينتهي بهم المطاف وهم ينتظرون طوال حياتهم، وهذا للأسف وضع كثير من الناس. فقط 2% من الناس من يعمل بنفسه دون توجيه، نسمي هؤلاء بالقادة. 14. نمي قدراتك بنوع من الراحة. خذ قسطا وافرا من الراحة بحيث تستطيع أن تنجز أعمالك بكل ما أوتيت من جهد، ومن ثم تعرف على الأوقات التي تكون فيها طاقاتك العقلية والجسدية في أوجها من كل يوم، واستعد لهذه الأوقات. جمع مصادرك، استقطب كل قواك، أحشد كل طاقاتك، ركز استيعابك على السيطرة في مجال واحد من الاجتهاد. حسن من مستويات طاقاتك خلال النهار وعاداتك الصحية اليومية عن طريق هذه الأسئلة: ما الذي أبذله بدنيا من المفترض ألا أقوم به؟ ما الذي يجب أن أقلل منه؟ ما الذي يستلزم علي أن أبدأ به حتى أحسن من أدائي؟ ما الذي أفعله اليوم ويؤثر على صحتي ويجب علي أن أتوقف عنه؟ مهما كانت إجابتك، ابدأ بالعمل. 15. حفز نفسك للعمل. ضع لنفسك شعارات تتخيلها وتسير عليها. انظر للجيد ولما أنجزته من كل موقف. ركز على الحل وليس على المشكلة. كن متفائلا دائما. في المتعة المفروضة للمغامرة وإحراز النصر وفي العمل المبدع يجد الإنسان أقصى المتع. تحكم في أفكارك. تذكر أنك تكون كما تفكر معظم وقتك. كن متأكدا من أنك تفكر وتتكلم عن الأشياء التي ترغب بها لا الأشياء التي لا ترغبها. 95% من المشاعر السلبية والإيجابية يحددها حديث النفس دقيقة بدقيقة. لا يحددها ما يحدث لك، وإنما كيف تفسر الأشياء التي تحدث. لتبقي نفسك محفزا يجب أن تكون متفائلا بالكامل. يجب أن تعرف كيف تستجيب إيجابيا لكلمات وأفعال وردود أفعال الناس والأحداث من حولك. المتفائلون يتميزون بهذه الصفات الثلاث: يبحثون عن الجانب المضيء في كل حالة، دائما يسعون لتعلم الدروس القيمة من كل صعوبة أو مشكلة، دائما يبحثون عن الحلول بدلا من لوم الآخرين. 16. استخدم المماطلة الخلاقة. استخدم المماطلة التي يحذر منها هذا الكتاب، ولكن في المهام قليلة الفائدة. فكلما رأيت في نفسك ميلا لعمل لا يعد من أعمالك الرئيسية أو المهمة، فماطل فيه قدر المستطاع بحيث يكون لديك وقت كافي لأداء الأشياء القليلة التي لها شأن حقيقي لك. وفر الوقت لإنجاز المهام الكبيرة كل يوم، وخطط لعملك اليومي مسبقا. أكمل الأعمال الصغيرة في الصباح، وبعد ذلك امضي للأعمال الكبيرة حتى انتهائها. المماطلة الخلاقة هي فعل مقصود قائم على التفكير يقرر به الأشياء التي لن تعمل في الوقت الحاضر. أكثر الناس يماطلون دون إدراك، نتيجة لذلك فهم يؤخرون المهمات الكبيرة الصعبة والقيمة التي لو أنجزت لكان لها المردود الأكبر على المدى البعيد. قاعدة: تستطيع أن تتحكم بوقتك وحياتك بدرجة توقفك عن الأعمال ذات القيمة الأقل. 17. أدي المهمة الأكثر صعوبة أولا. ابدأ كل يوم بأصعب المهام، بالمهمة التي تخلق أعظم إسهام لك ولعملك، وقرر أن تستمر على أدائها ولا تستمر في غيرها حتى تنهيها. كلما عشت أكثر، كلما زاد يقيني بأن الفرق كبير بين الناس، بين الضعيف والقوي، العظيم والتافه، يعتمد على الإصرار غير المنقطع على تحقيق الهدف حتى الموت أو الانتصار. توماس بوكستون. انظر إلى نفسك دائما كأنك مستمر في العمل. الزم نفسك بتطوير العادات ذات الإنتاجية العالية عن طريق تكرار ممارسة تلك العادات حتى تصبح بشكل تلقائي وسهل. 18. قطع وجزئ المهمة. مبدأ الإدارة بالأهداف. ينص مبدأ الإدارة بالأهداف على قطع المهمات الكبيرة المعقدة إلى أجزاء صغيرة مقبولة، وبعد ذلك ابدأ بالعمل على إكمال تلك الأجزاء. بداية أي عادة مثل الشعر، وكلما كررنا الفعل قويت الخصلة حتى تصبح سلكا متينا. داخل كل منا رغبة جامحة في إكمال العمل، هذا يعني ستكون أسعد وأقوى عندما تنجز عملك. إنك ترضي حاجة داخلية لإنهاء عمل أو مشروع ما، هذا يعني أنك ستكون أسعد وأقوى عندما تنجز عملك. 19. كيف مهماتك على فترات طويلة. نظم أيامك من خلال كميات كبيرة من الوقت بحيث تستطيع التركيز على أهم مهامك من خلال فترات طويلة. ما من شيء يمكن أن يضيف قوة أكبر إلى حياتك من تركيز طاقاتك على مجموعة من الأهداف. نظم أيامك من خلال كميات كبيرة من الوقت بحيث تستطيع التركيز على أهم مهامك من خلال فترات طويلة، كأن تجعل لنفسك ربع ساعة فقط يوميا قبل النوم لقراءة الكتب. لو التزمت ذلك ستجد نفسك على المدى البعيد قرأت كما هائلا جدا من الكتب. تذكر أن الأهرامات بنيت حجرا حجرا. 20. طور إحساسك بالطوارئ. كن سريعا دائما في عملك حتى لا يتفلت منك، وعود نفسك على ذلك وكن شخصا معروفا بأداء الأشياء بسرعة وإتقانها. لا تنتظر، لن يأتي أبدا الوقت المناسب تماما. ابدأ من حيث أنت واعمل بما يتوفر لديك من أدوات، ستجد أدوات أفضل كلما استمررت بالعمل. علم نفسك على الإنجاز والإحساس بالحاجة الماسة للإنجاز. اختر أعمالا معينة تميل إلى التأخير واتخذ قرارا بتطوير عادة السرعة في إنجاز تلك الأعمال. عندما يكون هناك فرصة أو مشكلة قم بالتصرف سريعا. عندما تعطى مسؤولية أو مهمة قم بها سريعا. تحرك بسرعة في كل مجالات الحياة. الأشخاص ذوي الإنتاجية العالية يأخذون الوقت المناسب في التفكير والتخطيط ووضع الأولويات، بعد ذلك يمضون بسرعة وبقوة نحو تحقيق أهدافهم وتطلعاتهم. إنهم يعملون بكل ثبات ومرونة واستمرار، وينجزون كمية هائلة من الأعمال في الوقت الذي يضيعه الشخص العادي في الأعمال ذات الأهمية الأقل. إحدى الطرق التي تحرك حالة التدفق في العمل هو بتطوير الإحساس بالطوارئ. إنه دافع داخلي ورغبة في إنجاز العمل بسرعة. هذا الشعور الداخلي بعدم الصبر يحفزك للاستمرار. إنه مثل الشعور بالسباق مع نفسك. عندما تكون شخصا سريع الإنجاز فإنك تنشط مبدأ العزم في النجاح. هذا المبدأ ينص مع أنك تبذل جهدا كبيرا لتغلب على حالة السكون والمضي مبدئيا، فإنك تحتاج جهدا أقل للاستمرار. من المفرح أنك كلما أسرعت في التحرك كلما زادت طاقتك، وكلما أسرعت أكثر كلما أنجزت أكثر، وكلما صرت أكثر فعالية، وكلما زادت خبرتك وعلمك، وكلما أسرعت زادت كفاءتك في العمل. 21. استفرد بأداء كل مهمة على حدة. إن هذا المبدأ يشبه المبدأ رقم 18 والذي يشبه مفهوم الإدارة بالأهداف، إلا أن الاستفراد هنا يكون بالمهمة بأكملها لا بتجزئتها. فكما أنك تقسم المهمة بأكملها إلى أجزاء وتعتبر كل جزء منها مهمة منفردة، كذلك لا تخلط المهام بعضها ببعض، بل ركز على كل مهمة بانفراد قدر المستطاع وعش جوها وبيئتها حتى تنهيها كاملة بنسبة 100% دون الالتفات الذهني لمهمة أخرى. هنا يكمن سر القوة الحقيقية. تعلم بالتمرين المستمر كيف تحافظ على مصادرك وتركز عليها في كل اللحظات. التعامل مع المهمة من أول مرة يستلزم منك أن تستمر بالعمل دون أن تتحول أو أن تنصرف عنه حتى تكمله 100%. يعرف مبدأ انضباط الذات بأنه القدرة على جعل نفسك أن تعمل الذي